الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من توفيق الله عز وجل الاجتماع على العلم والاجتماع على السنة ومدارسة آثار السلف، فإن العلم نور وحياته مذاكرته، وهو حياة القلب، فلا حياة للقلوب إلا بالعلم ومذاكرته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وإن من توفيق الله عز وجل أننا قرأنا في رمضان كتابين، الكتاب الأول العقيدة الصحيحة وما يضادها لسماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ثم الرسالة الثانية حقيقة المنهج السلفي وحاجة الأمة إليه في انتصارها على أعدائها. واليوم بعون الله عز وجل نبدأ بالرسالة الثالثة، وهي الرسالة التي كتبتها في عام 1415 للهجرة بعنوان: سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة. وقد راجعه كل من شيخنا الفوزان وشيخنا ربيع المدخلي، وقرر ما فيه، وقد جمع فصولا عدة جمعت فيها النصوص من الكتاب والسنة وأثار السلف، وكلها تنصب في بيان منهج السلف وبيان مخالفة أهل الأهواء والبدع لهذا المنهج الرباني، وبيان صفات المخالفين من أهل البدع والأهواء، والذي سيتبين لنا إن شاء الله من خلال قراءة هذه الفصول. إن استطعنا أن نلهي هذه الرسالة في 4 أيام كما هو المقرر فكان بها والحمد لله، وإلا نواصل من يوم الأحد الأسبوع القادم وما بعده في الجلسات حتى ننهي هذه الرسالة بعون الله عز وجل. فليبدأ القارئ في مقدمة شيخنا الذي قرر هذه الرسالة، الشيخ ربيع المدخلي. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شيخنا الدكتور عبد الله بن عبد بن صلفيق الضفيري بعنوان: سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة. مقدمة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما كتبه الشاب الذكي الألمعي الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أحسبه كذلك والله حسيبه. وقف وفقه الله وسدد خطاه على مفترق الطرق حين اشتد الخطب واستعر لهيب الفتنة، وكثير من الشباب يتساقطون تساقط الفراش في آتونها يحسبونها جنانا وأنهارا، وهي أشبه ما تكون بجنة الدجال. وذلك أن هؤلاء المتساقطين في الفتنة ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خفة الطير وأحلام السباع، وهو وصف دقيق ينطبق على كثير من ضحايا الفتنة التي دهمت الشباب في هذا العصر. وقف على مفترق الطرق فلم ينخدع ببريق الفتنة وزخرفها ومغرياتها، ولم تنطلع عليه حيل ودعا ودعاتها، بل ما زاده كل ذلك إلا بصيرة بها وبغوائلها وبخداعها وبهرجها وخداع وبهرج دعاتها. ورأى طريق السنة والجنة محفوفا بالأشواك والمصاعب والمكاره. ورأى طريق السنة والجنة محفوفة. ورأى طريق السنة والجنة محفوفة بالأشواك والمصاعب والمكاره، فآثر طريق الحق والجنة ولو حفت بالمكاره، فصمد هو وإخوانه في مواجهتها صمود الشوامخ. ولم يكتفي بهذا الصمود والثبات في مواجهة تيار الفتنة، بل رأى أن يسهم في صدها عن الأمة بكشف عوارها وهدم أباطيلها، فسدد إليها ضربات موجعة بل قاتلة بالحجج والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة ومواقف أئمة السنة من الأهواء وأهلها، التي ضمنها فصول هذا الكتاب النفيس الذي أرجو أن ينفع الله به المتضررين المخدوعين بسراب الفتن، وأن يوقظ به النائمين وينبه به الغافلين، إن ربي لسميع الدعاء. كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي في 26 من الشهر السابع لعام في 26 في شهر السابع 15400 الهجرة. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الوقت الذي يجب أن يتكاتف فيه المنتسبون لنشر العلم والدعوة إلى الله تحت راية الكتاب والسنة لكي يعملوا على نشر الإيمان والتوحيد بين العباد وتعليم الناس أحكام الدين، ويسيروا على خطى السلف في نشر العلم والالتفاف حول العلماء، ويعتصموا بحبل الله جميعا. هذا فيه إشارة إلى سبب تأليف هذه الرسالة، وهو الاختلاف الحاصل بسبب الابتعاد عن منهج السلف، فكل أخذ مسلكا للدعوة إلى الله، وفرقوا الأمة وخالفوا أمر الله ورسوله بالاجتماع، وأضعفوا شوكة المسلمين، واتخذوا مسالك مبتدعة يزعمون أنها تصلح المسلمين، وكلها مخالفة لمنهج السلف. فهذه الرسالة كتبتها للواقع الموجود بين الجماعات التي خالفت منهج السلف في الدعوة إلى الله، وسيتبين لنا من خلال هذه الرسالة إن شاء الله هذه المسالك وأصول هذه الجماعات المخالفة لما كان عليه سلف الأمة. نعم. ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. ويلتف حول جماعة المسلمين الواحدة، ويصبح كالجزه الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فتعود لهم مكانتهم وهيبتهم بين العالم. فإنهم بدلا من ذلك، فإن فئات منهم أصبحوا جماعات وأحزاب متفرقين متعادين، يوالون ويعادون للأحزاب والأشخاص، مبتعدين كل البعد عن مسالك عن مسلك العلماء ومسلك السلف الصالح. قد تجار بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، وترك الاعتماد على الكتاب والسنة. والكلب مرض يصيب الكلب، إذا عض إنسانا انتقلت العدوى له فأصبح يمتنع عن شرب الماء حتى يموت، حيث يسري هذا المرض في عروقه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الأهواء كما سيأتي بهذا المرض الفتاك، فإن الهوى إذا دخل في القلب أصبح المرء يوالي ويعادي عليه، واشرأبت قلوبهم بهذه المسالك التي بنوها على اتباع الهوى. نعم. وترك الاعتماد على الكتاب والسنة وآثار السلف في أخذ وفهم الدين، واعتمد على آراء الرجال وزخارف الأقوال واعتمد على آراء الرجال وزخرفة الأقوال، وأميتت هيبة العلم والعلماء وأهل الأثر من القلوب، وأصبح الالتفاف حول المفكرين وأهل الرأي وعظموا في القلوب، فانتشر الجهل والبدع ومات العلم والورع، وأصبح أهل السنة أمرهم ضعيف بعد أن كان قويا، وذلك حين كان اجتماعهم على الكتاب والسنة وطريقتهم طريقة سلف هذه الأمة. فأصابنا ما أصاب من قبلنا من الأمم، وصدق فينا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بافتراق الأمة واتباعها للأهواء، فأصبحنا وقد شمتت من الأعداء وفرحوا بما نحن فيه من تفرق واتباع للأهواء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أسباب ذلك إلا البعد عن وصية من كان بهذه الأمة رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وترك ما سطره علماء وجهابذة الأمة من قواعد شرعية واستنباطات فقهية. ولقد قمت بحمد الله وتوفيقه بجمع هذه الفصول التي بين أيدينا، والتي ضمنتها من النصوص القرآنية والأقوال النبوية، ومن أقوال واستنباطات وفهم جهابذة الأمة، راجيا من العلي القدير أن تكون نبراسا لطلاب العلم يستضيئون بها في طريق طلبهم للعلم ودعوتهم إلى الله عز وجل. وهذه الفصول هي: الفصل الأول في وجوب التجرد لله وتحريم اتباع الهوى، الفصل الثاني في بيان أن الله عز وجل قد أكمل بنبيه صلى الله عليه وسلم الدين، الفصل الثالث في وجوب اتباع السلف الصالح في فهم الدين وأسباب ذلك، الفصل الرابع في بيان من هم العلماء وبيان فضلهم وكيف حفظ الله بهم الدين، الفصل الخامس في بيان أن من علامات أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة وتمجيد المبتدعة. الطعن في بيان أن من علامات أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة وتمجيد المبتدعة. الفصل السادس في بيان موقف أهل السنة من السلطان المسلم وذكر وصف الخوارج. الفصل السابع في بيان افتراق الأمة وأسباب ذلك. الفصل الثامن في بيان الفرقة النازية وأصولها وصفاتها. الفصل التاسع في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. هذا، وأسأل الله الحي القيوم التوفيق والسداد، وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب أهل الإسلام ويجمعهم على الحق، وأن يرفع راية أهل التوحيد والسنة، ويجعل لهم التمكين في الأرض، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عبد الله بن صلفيق القاسمي الضخيري، وختم هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه يوم الثلاثاء 22 خلت من شهر ربيع الثاني لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفصل الأول في وجوب التجرد لله وتحريم اتباع الهوى. لقد خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وحده لا شريك له. قال الله تعالى مبينا هذا الأصل العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته هي التوحيد والإخلاص والتجرد له، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإنه من العبادة التسليم لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال هذا الأمر يا أخواني، هذا الأمر أول ما يجب على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يهتم به، يصفي قلبه من الهوى وأن يتجرد لله عز وجل، فلا يكون بين عينيه إلا النصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف. فهذا هو سبيل النجاة من الأهواء، أن يتجرد المسلم لاتباع الحق وأن يستسلم لشرع الله، فلا يدخل هواه ولا فكره ولا عقله، إنما يستسلم للنصوص الشرع. فإذا أصل المسلم هذا الأمر العظيم فإنه ينجو من الأهواء، لأن الأهواء سببها اتباع الإنسان لهوى نفسه وما تملي عليه الأهواء والأقيسة والفكر والعقول. بل الواجب على المسلم أن يكون مخليا قلبه من كل هوى ومؤصلا في نفسه التجرد لله عز وجل في اتباع الحق. نعم، وهذا ما تدل عليه النصوص. نعم. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولن يحقق الإنسان العبودية لله إلا إذا تجرد لله حق التجرد وانقاد لأمره حق الانقياد. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المهبور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخشوع. وقال أيضا رحمه الله: تحقيق التوحيد ومعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا. وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله. وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه والمعبود. وما أحسن ما قاله ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. ثم قال: فيه مسائل، الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فلا بد من الإخلاص والتجرد لله، ولا ينفع الإخلاص صاحبه إلا بموافقة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم واجتناب الهوى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا فقد أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى هذا الأمر العظيم وتحذيرهم من اتباع الأهواء. روى البخاري في صحيحه بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأهواء في سياق الذم والتحذير. قال ابن أبي عاصم رحمه الله ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. ثم ذكر بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. بل لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الأهواء ويخشى على أمته منها. روى ابن أبي عاصم بسنده إلى زياد بن علاقة إلى عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وبسنده إلى أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء. وروى أيضا بسنده إلى جابر بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله عز وجل وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحذرون من الأهواء ويحذرون غيرهم منها. فقد روى اللالكائي في أصول الاعتقاد بسنده إلى طاووس قال قال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم فقال كل هوى ضلالة. وروى أيضا بسنده لابن عمر قال انظر لكلمته رضي الله عنه كل هوى ضلالة لأن الدين لا يتبع بالأهواء إنما اتبع الدين قال الله قال رسوله. فلما جاءه رجل قال إننا على هواكم فقال كل هوى ضلالة لأن الجميع يستسلم لشرع الله وينقاد لأمر الله ورسوله. نعم. وروى أيضا بسنده لابن عمر قال ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وروى أيضا بسنده لطاووس قال ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. وبسنده للشعبي قال إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. وبسنده إلى أبي العالية قال ما أدري أي الغنمين علي أعظم إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وبسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. فانظروا يا أهل الإسلام شدة حذر السلف. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا يتبع الدجال الخوارج والرافضة لأنهم يبنون دينهم على الأهواء ومثله النساء لأن النساء يتبعن الغالب أهواءهن وكذلك يتبعه الأعراب لأنهم يغترون به وليس عندهم علم وهذا خطر الجهل. نعم. فانظروا يا أهل الإسلام شدة حذر السلف من الأهواء وهروبهم منها فرحمهم الله رحمة واسعة ووفقنا لسلوك مسلكهم. ويقول الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. المروق من الدين هنا محمول إما على الكفر أو على الابتداع. اقرأ الحاشية 7. قلت حفظكم الله هذا والله أعلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومعلوم أن الصحابة كعلي بن عباس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من هذا الحديث تكفير الخوارج وإخراجهم من الملة، بل إن علي رضي الله عنه كان يقول: من الكفر فروا. فلا يحمل كلام المؤلف على تكفير أهل البدع، أعني البدع الغير مكفرة. ومعلوم عند السلف أن نصوص الوعيد في القرآن والسنة تبقى على ظاهرها زجرا وردعا، وكلام المؤلف من هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأئمة وتكفيرا لهم، وقتالا للأمة وتكفيرا لهم. ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وحال على الفتاوى في الجزء السابع. نعم. 14. وانظر كذلك الفتاوى الجزء الثالث. نعم. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة والسواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. وقال أيضا: جالس أهل البدع حذر منها السلف. مجالسة أهل البدع شر عظيم وخطر مستطير، يجب أن يفر الإنسان من مجالسة أهل الأهواء والبدع، كما يفر من المجذوم والمريض مرضا يعدي، فهم أشد فتكا من المرض، لأنهم يتسلطون على قلب الإنسان ويملؤون قلبه شبه فيمرق عن السنة ويذوب عنده الولاء والبراء. فمن علامة توفيق الله للعبد أنه يتجنب مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الحزبيات، حفاظا على دينه وعقيدته ومنهجه. نعم. وقال أيضا: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. هذا من باب المقارنة، يعني هو يقول: لئن تجلس مع رجل فاسق، رجل عنده معاصي ولكن ليس عنده بدع وأهواء، هذا أهون من أن تجالس صاحب البدع والأهواء. الكل ينبغي الإنسان أن يتجنبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فيجالس أهل الخير والصلاح ليكون عونا له على الاستقامة. لكن لو قورن المرء بين أن يجالس أصحاب معاصي أو أصحاب بدع وأهواء فإنه يجالس هؤلاء أهل المعاصي خيرا من أن يجالس أهل البدع وأهل الأهواء. اقرأ الحاشية رقم 3. والمقصود قلتم حفظكم الله، والمقصود مقارنة مع صاحب البدعة، فإن مجالسة صاحب المعصية الفاسق وهو من أهل السنة مجانبا للأهواء والبدع لا تجر إلى بدعة وهوى، بعكس مجالسة صاحب الهوى والبدعة فإنها تجر إلى هوى وبدعة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: المسألة الثانية والعشرون، وبيان ذلك أن ذاء الكلب فيه ما يشبه العدوى، فإن أصل الكلب واقع بالكلب، ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله، ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة. فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقل ما يسلم من غائلته، بل إما يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته، وإما أن يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر. هذا بخلاف سائر المعاصي، فإن صاحبها لا يضاره ولا يدخله منها غالبا إلا مع طول الصحبة والأنس بها والاعتياد لحضور معصيته. وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنى، فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وكلام مكالمهم، وأغلبوا في ذلك. الاعتصام، الصفحة 46. نعم. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد المعتزلي صاحب بدعة، بدعة الاعتزال. فيونس بن عبيد من السلف رأى مرة ابنه خرج من عند عمرو بن عبيد فنهاه عن ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال له: من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني لئن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. الهيتي هو صاحب المعاصي والفسق، أصحاب الأغاني. يقول: لئن تجلس مع هؤلاء أحب إلي من أن تجلس مع أصحاب البدع، لأنك لو جالست صاحب البدعة صاحب الهوى ستقابل الله عز وجل على هذا المسلك، وهذا أمر خطير عليك. أعد. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني لئن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. قال البربهاري معلقا: أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيتي لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. نعم. فاحذر أهل زمانك خاصة. وهذا الواقع يشهد له، ما رأينا أحدا وصل للإلحاد إلا بعد أن مر على هذه الجماعات الحزبية فيصل به إلى الكفر والإلحاد لكثرة ما يسمع من الشبه. نعم. فاحذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس. لكن مجالس أصحاب المعاصي نعم ضرر، ولكن لا يصل به إلى الكفر والإلحاد والمروق عن السنة. نعم عنده فسق وعنده معاصي، ولكن لا يصل به أن الأمر إلى أن يكون عنده شيء من الكفريات أو البدع. نعم. وكما أسلفت بأن هذا من باب المقارنة ليس من باب الإقرار على مجالسة صاحب المعصية. نعم. فاحذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب. وقال أيضا: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريقه أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. فالله الله في نفسك، وعليك بالآثار وأصحاب الآثار والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعون في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. الله أكبر. نعم، نقف إلى هنا اليوم. لا تجاوز الأثر وأهل الأثر، يعني عليك بالسنة وأصحابها. نقف إلى هنا اليوم، وأرجو من الأخوة لأن كما تلاحظون قراءة، فأرجو أن يكون الأخوة الكتاب بكرة الجميع كما ذكرت لكم موجود عند مكتبة الحرمين التي أمام المستشفى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.